قصيدة ابن بهيج الأندلسي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها والرد على مبغضيها. ما شان أم المؤمنين وشان هدي المحب لها وضل الشان. إني أقول مبينا عن فضلها ومترجما عن قولها بلساني. يا مبغضي لا تأتي قدر محمد فالبيت بيتي والمكان مكاني. إني خصصت على نساء محمد بصفات بر تحتهن معاني. وسبقتهن إلى الفضائل كلها فالسبق سبقي والعنان عناني. مرض النبي ومات بين ترائبي فاليوم يومي والزمان زماني. زوجي رسول الله لم أر غيره الله زوجني به وحباني. وأتاه جبريل الأمين بصورتي فأحب بني المختار حين رآني. أنا بكره العذراء عندي سره وضجيعه في منزلي قمراني. وتكلم الله العظيم بحجتي وبراءتي في كم القرآن. والله خفرني وعظم حرمتي وعلى لسان نبيه براني. والله في القرآن قد لعن الذي بعد البراءة بالقبيح رماني. والله وبق من أراد تنقل قصي إذكا وسبح نفسه في شاني. إني لمحصنة الإزار بريئة ودليل حسن طهارتي إحصاني. والله أحصنني بخاتم رسله وأذل أهل الإسلام والبهتان. وسمعت وحي الله عند محمد من جبرائيل ونوره يغشاني. أوحى إليه وكنت تحت ثيابه فحنى علي بثوبه صباني. من ذا يفاخرني وينكر صحبتي ومحمد في حجره رباني. وأخذت عن أبوي دين محمد وهما على الإسلام مصطحبان. وأبي أقام الدين بعد محمد فالنصل نصلي والسنان سناني. والفخر فخري والخلافة في أبي حسبي بهذا مفخرا وكفاني. وأنا ابنة الصديق صاحب أحمد وحبيبه في السر والإعلان. نصر النبي بماله وفعاله وخروجه معه من الأوطان. فانيه في الغار الذي سد الكوى بردائه أكرم به من فاني. وجف الغنى حتى تخلل بالعبى زهدا وأذعن أيما إذعاني. وتخللت معه ملائكة السماء